اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أنت نور السماوات والأرضين ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قيم السماوات والأرضين ومن فيهن، ولك الحمد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره. فأهل أنت أن تعبد، وأهل أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد في الإسلام. فريق جوال الخير يقدم. ألا إن نصر الله قريب. هكذا الإيمان يا أمة الإسلام يفعل في النفوس. لن يستطيع فرعون بكل ما أوتي من قوة أن يصل إلى قلب هذه المرأة. يا أمة اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. هكذا عزة المسلم بدينه وعقيدته تجعله يقف في وجه قوى الأرض كلها. لن أدخل بكم في قصص وتراجم لأولئك الأبطال الصامدين، أحدثكم عن نساء لنرى ماذا يفعل الإيمان الصادق حين يسكن القلوب ويملأ الصدور. هذه القصة قصة ماشطة بنت فرعون، قصة امرأة كانت تعيش في قصر فرعون، كانت امرأة صالحة تعيش مع زوجها في ظل ملك فرعون، كانت مربية لبنات فرعون. من الله عليه وعلى زوجها بالإيمان، فعلم فرعون بإيمان زوجها فقتله، فصبرت المرأة واحتسبت، وثم لم تزل تخدم وتمشط بنات فرعون، تنفق على أولادها الخمسة، تطعمهم كما تطعم الطير أفراخها. فبينما هي تمشط ابنة فرعون يوما، إذ وقع المشط من يديها فقالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون الله أبي. صاحت الماشطة بابنة فرعون وقالت كلا بل الله ربي وربك ورب أبيك. فتعجبت البنت أنه عبد غير أبيها، ثم أخبرت أباها فرعون بذلك، فعجب أن يوجد في القصر من يعبد غيره. فدعا بها وقال لها من ربك؟ قالت ربي الله. فغضب عند ذلك فرعون وأمرها بالرجوع عن دينها، وحبسها وضربها، لكنها ثبتت على الدين. فأمر فرعون بقدر من نحاس، ثم ملئت بالزيت، ثم أحمي حتى غلا، وأوقفها أمام القدر. فلما رأت العذاب أيقنت أن ما هي نفس واحدة تخرج وتلقى ربها، فصبرت على ما أصابها. فعلم فرعون أن أحب الناس إليها أولادها الخمسة الأيتام الذين تكدح وتطعمهم، فأحضر أبناءها الخمسة تدور أعينهم لا يدرون إلى أين يساقون. فلما رأوا أمهم تعلقوا بها يبكون، فبكت وأقبلت عليهم تقبلهم وتبكي بين أيديهم، ثم أخذت أصغرهم وضمته إلى صدرها وألقمته ثديها. فلما رأى فرعون هذا المنظر أمر بأكبرهم فجره الجنود، ثم رفعوه إلى الزيت المغلي، والغلام يصيح بأمه ويستغيث ويتوسل إلى فرعون، يحاول الفكاك والهرب، ينادي إخوته الصغار، ويضرب الجنود بيديه الصغيرتين وهم يصفعونه ويدفعونه، وأمه تنظر إليه تودعه. فما هي إلا لحظات حتى إذا غيب ذلك الصغير بالزيت، والأم تبكي وتنظر إليه، وإخوته يغطون أعينهم بأيديهم الصغيرة، حتى إذا ذاب لحمه من على جسده النحيل وطفحت عظامه بيضاء فوق الزيت، نظر إليها فرعون ثم أمرها بالكفر بالله فأبت عليه ذلك. عندها غضب عليها فرعون وأمر بولدها الثاني، فسحب من عند أمه وهو يبكي ويستغيث، فما هي إلا لحظات حتى ألقي في ذلك الزيت وهي تنظر إليه، فطفحت عظامه بيضاء واختلطت بعظام أخيه. والأم ثابتة على دينها موقنة بلقاء ربها. ثم أمر فرعون بالولد الثالث فسحب، ثم قرب إلى القدر المغلي، ثم حمل وغيب بالزيت، وفعل به كما فعل بأخويه. والأم ثابتة على دينها. عند ذلك أمة الإسلام صاح فرعون بالجنود وأمر بالطفل الرابع أن يلقى في الزيت دون رحمة ولا شفقة، فأقبل الجنود عليه، وكان صغيرا قد تعلق بأثواب أمه، فلما جذبه الجنود بكى وانطرح على قدمي أمه ودموعه تجري على رجليها وهي تحاول أن تحمله مع أخيه، تحاول أن تودعه وتقبله وتشمه قبل أن يفارقها. حالوا بينه وبينها، حملوه من بين يديه الصغيرتين وهو يبكي ويستغيث ويتوسل بكلمات غير مفهومة، وهم لا يرحمونه. ما هي إلا لحظات حتى غرق الصغير بالزيت المغلي، وغاب الجسد وانقطع الصوت، وشمت أمه رائحة لحمه، وغلت عظامه صغيرة بيضاء فوق الزيت يتقلب بها. نظرت الأم إلى العظام قد رحل عنها إلى دان أخرى وهي تبكي وتتقطع لفراقه، فطالما ضمته إلى صدرها وأرضعته من ثديها، طالما سهرت لسهره وبكت لبكائه، كم ليلة بات في حجرها وألبسته ثيابه، بكت وجاهدت نفسها أن تتجلد وتتماسك. التفتوا إليها بعد أن أودعوا أربعة من أبنائها، تدافع الجنود عليها وانتزعوا الطفل الخامس الرضيع من يديها، وكان قد التقم ثديها ثم انتزع منها. صرخ الصغير وبكت المسكينة، فلما رأى الله تعالى ذلها وانكسارها وفجيعتها بولدها أنطق الله تعالى الصبي في مهده وقال لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق. ثم ألقي في الزيت وانقطع صوته عنها وغيب في القدر مع إخوته، مات وفي فمه بقايا من حليبها، وفي يده شعرة من شعراتها، وعلى أثوابه قطرات من دموعها. ذهب الأولاد الخمسة وها هي عظامهم يلوح بها القدر ولحمهم يفور به الزيت، تنظر المسكينة إلى هذه العظام، إنها عظام أولادها الذين طالما ملأوا عليها البيت ضحكا وسرورا، إنها فلذات أكبادها وعصارة قلبها اللذين لما فارقوها كأن قلبها قد أخرج من صدرها، طالما ركضوا إليها وارتموا بين يديها، طالما ضمتهم إلى صدرها مسحت دموعهم بأصابعها، ثم ها هم اليوم ينتزعون من بين يديها ويقتلون أمام ناظريها، كانت تستطيع أن تحول بينهم وبين العذاب بكلمة كفر يسمعها فرعون، لكنها علمت أن ما عند الله خير وأبقى. ثم لم يبق إلا هي، أقبل عليها الجنود ثم دفعوها إلى القدر، فلما حملوها ليلقوها بالزيت نظرت إلى عظام أولادها فتذكرت اجتماعهم معها في الحياة، فالتفتت إلى فرعون وقالت: لي إليك حاجة. ثم صاح بها وقال: ما حاجتك؟ قالت: أن تجمعوا عظامي وعظام أولادي فتدفنوها في قبر واحد. ثم أغمضت عينيها وألقيت في القدر مع أولادها، واحترق جسدها وطفت عظامها، فلله درها ما أعظم ثباتها وأكثر ثوابها. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء شيئا من نعيمها فحدث به أصحابه، فقال لهم فيما رواه البيهقي: لما أسري بي مرت بي رائحة طيبة، فقلت: ما هذه الرائحة؟ قيل لي: هذه ماشطة بنت فرعون وأولادها، الله أكبر، تعبت كثيرا لكنها استراحت كثيرا. قد قال الله تعالى في شأنها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. الله أكبر، أي قوة في إيمان هذه المرأة، امرأة ضعيفة لكنها باعتزازها بدينها وبقوة إيمانها وعزتها تتحدى أكبر طاغية في زمانه. لم يستطع فرعون بكل ما أوتي من قوة أن يصل إلى قلب هذه المرأة، وإن تمكن من جسدها وأحرقها. هكذا الإيمان يا أمة الإسلام يفعل في النفوس، هكذا عزة المسلم بدينه وعقيدته تجعله يقف في وجه قوى الأرض كلها، تجعله يتحدى كل أعداء الله، لأنه يعلم أنهم لن يصلوا إليه إلا بأمر الله عز وجل. فما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم وتب علينا يا تواب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من قلوب لا تخشع ومن عيون لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ومن أنفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من نار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها